بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تتمثل هذه النفسة في مجموعة من شباب المسلمين والمسلمات من شباب هذه الأمة يعبد الشيطان الرجيم لا في أوروبا ولا في أمريكا بل في مصر بلد الأزهر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنهم يعتقدون أكثر عقيدة على وجه الأرض. إنهم يعبدون الشيطان ويذكرون بالرحمن. يذكرون للرحمن الذي حذر من عداوة هذا العدو اللدود فقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الشيطان. القداس الأسود لجماعة عبادة الشيطان. لاحظ أن هذه الصورة قد انتقلت بحذافيرها إلى هؤلاء المجرمين المتمردين في مصر بلد الأزهر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا الحق جل جلاله أن هذا الشيطان الرجيم سيتغرر من عقابه وأتباعه. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. عبادة الشيطان. لكن لماذا لم تعلنوا هذه المعاملة مع شباب طاهر طايع أراد أن يختم دين الله جل وعلا وانصرف عن كل معصية لله وإن زل عاد متضرعا خاشعا باكيا إلى الله؟ لماذا لم تكن المعاملة لهذا الشباب بالنسبة؟ الشياطين تعترف. اعترف عضو أساسي في جماعة عبادة الشيطان وهو طالب في المدرسة الثانوية الإنجليزية بالزمان في العشرين من عمره. قال: وانتبهوا لخطورة ما يقول. قال: إن هذه الأفكار والمعتقدات قد نقلت الى الشباب المصري عن طريق الاسرائيليين عبر الحدود بين مصر واسرائيل وفي منطقة طابة على وجه الخطوط. لأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في غلط تجور. كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في غلط تجور. الشياطين تعترف. ويقول عضو آخر وتدبر ما قال وهو طالب في كلية الهندسة في السنة الدراسية الأولى يقول: إننا نعبد الشيطان لسببين. عبادة الشيطان. كل مسلم يستطيع أن ينجح لكن الأمة تبللت مشاعرها وأحاسيسها بصورة تقتل حتى الكلمة بخلنا بها. وأمتنا لها معاناة سنين تهددها المفاتن والمسجون كتاب الله يدعوها ولكن الله لا تحس ولا تحيط. وأمتنا لها معاناة سنين تهددها المفاتن والمسجون

جذبته ايادي اخرى كثيرة بكثرة الاعداء المتربصين بهذا الجيل ممن لا يريدون لهذا الجيل ان يتربى ابدا على منهج الاسلام وعلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد سنوات طوال العتاب وبعد تجربة مريرة طويلة حان وقت الحصاد، فلم تجني الأمة إلا الفشل الذريع في كل مجالات الحياة يوم أن أعرضت الأمة عن منهج الله جل وعلا. وأيقن الآن المنصفون ممن يحترمون أنفسهم ويحترمون عقولهم، أيقنوا الآن وهم كانوا دافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية التهيلة على عقيدتنا وأخلاقنا وديننا، أيقن المنصفون منهم أنهم قصدوا ترابا وزرعوا حنظلا وحصدوا شقاء وسعاسة. وصدق ربي إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنهم يرون الآن نبتة السوء، يرون النبتة التي سقيت طوال السنوات الماضية بمداد خبيث، يرون النبتة التي هزيت طيلة السنوات الماضية بفكر منحرف زائغ ضام ضائع سائح. تتمثل هذه النبتة في مجموعة من شباب المسلمين والمسلمات من شباب هذه الأمة يعبد الشيطان الرجيم، لا في أوروبا ولا في أمريكا بل في مصر بلد الأزهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخرج علينا الإعلام بل وخرج علينا الكثيرون ليقولوا لنا إنهم مساكين، إنهم مساكين، إنها ترجمة شاذة خرجت من بين هذه الضغوط التي مورست عليهم في أوسط هذا المجتمع. يريد الإعلام لنا أن نعتقد أن هذه الجماعة قد خرجت من خلال الصدفة، وأرادوا أن يلبسوا على الأمة أن جماعة عبدة الشيطان جماعة منظمة لها عقيدة مؤصلة ولها طقوس منظمة. وها هو عنصرنا الثاني بإيجاز لأعرج على العناصر كلها إن شاء الله تعالى. عنصرنا الثاني تاريخ أسود. أيها الشباب، أيها المسلمون والمسلمات، لا شك أن الشيطان قد عبد في الأرض منذ أول لحظات عصى فيها الإنسان الرحمن وأطاع الشيطان. لا شك أن الشيطان قد عبد في الأرض منذ أول لحظات عصى فيها الإنسان الرحمن وأطاع الشيطان، إلا أن أقدم وثيقة لجماعة عبادة الشيطان ترجع إلى عام 1022 من ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. تدبر لتقف على تأصيل هذه العقيدة منذ القدم، فلقد اعتدنا أن نؤصل المعلومة حتى لا يظن أننا ممن يثير العواطف وفقط. أقول إن تاريخ الجماعة الأسود يبدأ منذ أن اكتشفت أول وثيقة منظمة لجماعة عبادة الشيطان في عام 1022 من ميلاد المسيح عليه السلام في مدينة أورلاند بفرنسا. ومن فرنسا خرجت جماعة فرسان الهيكل الماسونية مع الحملات الصليبية المبكرة على بلاد المسلمين، واستطاعت جماعة فرسان الهيكل أن تقيم لها ولأول مرة في بلاد المسلمين، بل ستعجبون إذا علمتم في القدس الشريف على وجه التحديد استطاعت هذه الجماعة الماسونية الخبيثة أن تقيم لها كنيسة في بيت المقدس في القدس الشريف، أسأل الله أن يطهره وأن يرده إلى الأمة ردا جميلا وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. استطاعت هذه الجماعة أن تقيم لها كنيسة في بيت المقدس لتمارس فيها لأول مرة طقوس عبادة الشيطان بإسراف الكنيسة الكاثوليكية في هذه البيئة. ومن بيت المقدس انتشرت الدعوة من بيت المقدس ومن فرنسا إلى بلاد أوروبا، إلى ألمانيا، إلى انجلترا، إلى بقية الدول الأوروبية، ثم انتقلت هذه العقيدة الخبيثة من الأوروبيين إلى أمريكا الجديدة بعد اكتشافها لأول مرة، وأصبحت أمريكا بعد ذلك مرجعا خصبا لعبادة الشيطان، بل وقفزت هذه العبادة قفزات هائلة جدا على يد هذا الكاهن الخبيث الأمريكي المجرم الذي يدعى أنطون لافي. أنطون لافي الذي بنى أخطر كنيسة على وجه الأرض، هذه الكنيسة تسمى كنيسة عبدة الشيطان، وهذه الكنيسة إن أنشئت في سان فرانسيسكو، ثم أنشأت الكنيسة لها فروعا في كل أنحاء الولايات الأمريكية، ثم في مدن أوروبية، ثم في جنوب إفريقيا على وجه التحديد بصورة مكثفة. ولم تكتف الكنيسة بذلك، بل أرسلت منصرين ومبشرين على حد تعبيرهم ودعاة لهذه العقيدة الخبيثة الفاسدة في كل أنحاء الدنيا. تاريخ الأسود، وقدم هذا الكاهن الخبيث أنطون لافي الإنجيل المعروف الذي يسمى بالإنجيل الأسود في عام 1969. نشر هذا الإنجيل بعدة لغات وفي عدة طبعات فخمة فاخرة، يسمى بالإنجيل الأسود، يدعو فيه إلى عبادة وتمجيد الشيطان وكراهية الملك الرحمن جل وعلا. أصل أصول هذه العقيدة الخبيثة وأصل أصول هذه الجماعة الشيطانية المتمردة. وفي عدد أكتوبر عام 1982، أؤصل لكم تاريخا حتى لا تغتروا بما يريد هؤلاء أن يؤصلوه في عقول وشباب هذه الأمة المسكينة. في عدد أكتوبر عام 1982 نشرت مجلة الطير الأمريكية مقالا في 25 صفحة، في 25 صفحة تحت عنوان عودة الشيطان المقدس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت المجلة في هذا المقال إن عبادة الشيطان تتم ضمن أجواء خاصة تبدأ بالرقص العاري وسط أصوات الموسيقى الصاخبه، ثم تقدم فتاة عذراء لم تمارس الزنا من قبل وتنام على خشبة عارية وتغطى بغطاء جلدي، ويتقدم الكاهن الخبيث يلبس على وجهه قناعا أسودا كرمز للشيطان، وهو يلبس معطفه الأسود، ويتقدم العاهرات اللائي يلبسن الثياب الحمراء من أعضاء جماعة عبادة الشيطان، وهذا يسمى عندهم القداس الأسود. فيتقدم الكاهن ليبدأ هذا القداس الخبيث بوضع كأس ملئ بالدماء بين ثديي هذه الفتاة العارية، فيكشف عنها الغطاء ويأخذ هذا الكأس الذي ملئ بالدم، ثم يشرب ويأذن ببداية الطقوس الخبيثة، فيقوم أعضاء الجماعة ليمارسوا الجنس مع هذه الفتاة العذراء بصورة جماعية، ثم ينطلقون بعد ذلك في صورة بهيمية لممارسة الجنس، إما أن يكون الذكور مع الذكور أو الإناث مع الإناث أو الذكور مع الإناث، ويلتفون حول دائرة أو حول نجمة خماسية يسمونها بالنجمة الخماسية المقدسة، ويثبتون في أركان هذه النجمة الشموع السوداء، ويرقصون عبر هذه الأصوات الموسيقية الصاخبة، وعبر هذه الأضواء المتحركة، وعبر هذه الأضواء المتحركة، حتى يصلوا إلى حالة من فقد الوعي وإلى حالة من الهستيريا. تقول المجنة يرتكبون في هذه الحالة بعض الجرائم الشاذة الغامضة. الفزات الأسود لجماعة عبادة الشيطان. لاحظ أن هذه الصورة قد انتقلت بحذافيرها إلى هؤلاء المجرمين المتمردين في مصر بلد الأزهر، وقد أعلنت الجرائد ذلك، بل وقد صرحت التقارير الأمنية بذلك ونشر هذا الكلام، ولم يعد خافيا على أحد. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، عقيدة خبيثة فاسدة وطقوس شيطانية غامضة. إنهم يعتقدون أقذر عقيدة على وجه الأرض، إنهم يعبدون الشيطان ويكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن الذي حذر من عداوة هذا العدو اللدود، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا الحق جل جلاله أن هذا الشيطان الرجيم سيتبرأ من عباده وأتباعه. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ويوم القيامة يعتمي الشيطان الرجيم منبرا من النار ليبكت عباده وليبكت أتباعه. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعبدون الشيطان الرجيم ويكفرون بالرحمن الحليم جل جلاله، ويعتقدون أن الله قد ظلم إبليس لأنه طلبه من الجنة، وأنهم يعبدون إبليس لأنه هو الذي سيخلص العالم كله من الشر، وما ملأ العالم كله بالشر إلا إبليس الرجيم. عقيدة خبيثة، عقيدة فاسدة. وسأبين لكم الآن بالدليل أنهم يعتقدون هذه العقيدة حتى لا يخرج علينا قائل يقول: عاملهم بالرحمة، عاملهم بالشفقة، هؤلاء مساكين، لماذا لم تقولوا هذا مع شباب طاهر مسلم؟ انحرف، انحرف فكريا وسلوكيا. يوم أن انصرف عن الدعاء فانصرف الشباب يقرأ من بطون الكتب، ففهم من تلقاء نفسه، فوقع بعض الشباب في بعض الأخطاء الفكرية والحركية، لا ننكر ذلك، لكن لماذا لم تعلنوا هذه المعاملة مع شباب طاهر طائع أراد أن يخدم دين الله جل وعلا وانصرف عن كل معصية لله، وإن زل عاد متضرعا خاشعا باكيا إلى الله؟ لماذا لم تكن المعاملة لهذا الشباب بالمثل؟ تلك إذا تسمة ضيزى ورب الكعبة، ارحموا هؤلاء. سأبين لكم بالدليل أنهم يعتقدون ذلك، ألسنة أعضائهم حتى لا نتهم بأننا نأخذ من بين الصفور ما لا ينبغي أن يؤخذ. كلا، فليس هذا من منهجنا ورب الكعبة، لأننا تحترق قلوبنا على هذه الأمة المسكينة، على شباب يجب عليه أن يرفع راية الجهاد وأن يتحرك بإذن الله جل وعلا في وقت تحرك فيه أهل الباطل بكل قوة للكفر وللباطل وللفسق وللزندقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طقوس الخبيثة انتقلت من بلاد الكفر إلى بلد الأزهر، إلى مصر. أسأل الله أن يرفع عنها الفتن وأن يحفظها بحفظه، إنه على كل شيء قدير. تبدأ الطقوس في مصر بالرقص تحت أصوات الموسيقى الصاخبة، والعالم يغني، العالم كله يغني، والعالم كله يرقص. فليقدم الإعلام العالم يغني للشباب المسكين الذي قتله البراء الديني كما تبين الآن. العالم يرقص والشباب يرقص والفتيات يرقص مع الشباب. الفتاة في النصف كما قالت الشفائر الأمنية التي نشرت، فتاة ترقص بين شابين على حد تعبير قولهم كهيئة السندويش. شاب من أمام الفتاة قد التصق بها، وشاب من خلف الفتاة قد التصق بها. رقص على أصوات الموسيقى الصاخبة حول نجمة خماسية مركزة الشموع السوداء في أركانها، وتنام فتاة شبه عارية، هكذا يقولون شبه عارية، وهي شبه عارية. ويبدأ القداس والطقوس بذبح خنزير أو دجاجة على جسد هذه الفتاة، ويلطخ جسدها بالدماء، ويمرر كأس على أعضاء الجماعة قد ملئ بالدم. لاحظ الاتفاق، فيشرب كل واحد رشفة ليبينوا ولاءهم للشيطان وليتمنوا على الشيطان أن يقبل منهم النذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبدأ الرقص الجماعي عبر رائحة المخدرات، ويمارسون الجنس الجماعي. هكذا أعلنت الصحف والجرائد والمجلات. اتفاق حقوق ثابتة وعقيدة ثابتة لسماعة عبدة أو عبادة الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخذوا هذه الأدلة العملية، وهذا هو عنصرنا الرابع. الشياطين تعترف. اعترف عضو أساسي في جماعة عبادة الشيطان وهو طالب في المدرسة الثانوية الإنجليزية بالزمان، في العشرين من عمره، قال: وانتبهوا لخطورة ما يقول. قال: إن هذه الأفكار والمعتقدات قد نقلت إلى الشباب المصري عن طريق الإسرائيليين عبر الحدود بين مصر وإسرائيل، وفي منطقة طابة على وجه الخطوط. يعترف شيطان منهم، يعترف نقل هذا المعتقد وهذا الفكر عن طريق إسرائيل على الحدود بين مصر وإسرائيل في منطقة طابة على وجه الخطوط. فالصهاينة متخصصون في تدمير شباب الأمة، الصهاينة متخصصون في صناعة سينما الدياسة في هولندا لامتصاص دماء شباب هذه الأمة المسكينة. لقد نشدوا أرض سيناء الطاهرة بالعاهرات أبناء يحملن الأسد، وهذه ليست منكم ببعيد. أخبار معلومة قديمة. يقول: يجتهم الإسرائيليون الشباب المصري بالمخدرات والجنس والموسيقى. فإذا ما دخل الشاب إلى هذا الثلاثي الخبيث المدمر تعرض عليه بعد ذلك أفكار جماعة عبدة الشيطان. ثم يقول هذا الشاب وهناك اتصالات وتبادل معلومات بين أعضاء الجماعة في مصر وإسرائيل، ويقول عضو آخر وتدبر ما قال، وهو طالب في كلية الهندسة في السنة الدراسية الأولى، يقول إننا نعبد الشيطان لسببين. كلام واضح، عقيدة واضحة، إننا نعبد الشيطان لسببين، هكذا يقول هذا العرف. السبب الأول لأن الشيطان يبيح المتعة السريعة، فهو يبيح كل ما تحرمه الأديان. فالهدف الأساسي الجنس وإشباع الغريزة الجنسية بكل وسيلة، فهم لا يمتنعون على الإطلاق من ممارسة الجنس في أجساد الأموات والبهائم ومع الوالدين والأبناء من الأطفال الصغار. عقيدة طقوس ثابتة. يقول هذا المجرم إننا نعبد الشيطان لسببين. كلام صريح، فلا ينبغي أن يخرج علينا من يقول إنهم لا يعبدون الشيطان. هو يقول إننا نعبد الشيطان لسببين. الأول لأن الشيطان يبيح المتعة السريعة، فهو يبيح كل ما تحرمه الأديان. والسبب الثاني يقول السبب الثاني من أجل خلاف ما اعتاد عليه الناس للتميز عليهم، حب الجديد. هذه الدعوة التي تنفخ كل يوم وتثار التمرد على القديم، دعك من هذه العادات البالية، دعك من الدين، دعك من هذه القيود، تحرف، انطلق، انطلق ايها الشاب، وانطلق ايتها الفتاة الجامعية، قلدي الداعرات في سننا هليوت، انطلقوا، تحرروا، دعوكم من هذه التقاليد العتيقة. فالشاب يقول نريد ان نتحرر من هذا القديم، نريد ان نتميز على الاخرين، نريد ان نخالف الاخرين. ثم يعلن صور هذا التميز فيقول، فالفتاة بدلا من ان تضع على شفتيها اللون الاحمر تضع اللون الاسود لانه رمز الشيطان. نريد ان تخالف الفتاة التي تعتقد عقيدتنا كل الفتيات فتضع اللون الاسود على شفتيها وتطل الاظافر الطويلة جدا باللون الاسود وتلبس التيشيرت الصغير باللون الاسود. وهكذا الشاب يطيل الشعر جدا ويلبس الزي الاسود المعروف ويضع النجمة الخماسية على صدره ويلبس هذا الغطاء على الرأس الذي يخرج منه قرنان. يريد ان يتشبه بالشيطان في كل منظر وفي كل زي. وحينما انكرنا على هؤلاء قالوا لنا حرية شخصية، وحينما دعوناهم لان يفتحوا الابواب للمنتسبات في الجامعات قالوا لا تطرف. لماذا لم يكن لبس المنتسبة حرية شخصية؟ لماذا لا تطبق نفس القاعدة على الطاهرات كما فتحت الابواب للعاريات؟ لماذا غلقت الابواب في وجوه الطاهرات وقلتم حرية شخصية للعارية؟ لماذا لم نقل حرية شخصية للطاهرة للمنتسبة الشريفة العفيفة؟ تلك اذا قسمة ضيزة ورب الكعبة. فكر يبث في الليل والنهار فيخرج لنا هذه النفسة السوداء الخبيثة الفاسدة، اعترافات خطيرة. لا اريد ان اطيل في مثل هذا الشق الاول من الموضوع، واختم الموضوع بهذا العنصر الاخير الذي قد يحتاج منا الى بعض الوقت، الا وهو الاسباب والعلاج. هذا هو الاصل في موضوعنا. فإننا لا نريد أن نعلي أحدا أو أن نسرح أحدا، وإنما نريد ورب الكعبة أن نضع الدواء الذي أسأل الله أن ينفعني وأن ينفعكم وأن ينفع شباب الأمة به. وأتمنى لو حرص كل شاب منكم كما سأقول الآن أن يقدم هذا الشريط هدية لشاب يشعر منه أنه قد انحرف أو انصرف أو ابتعد عن طريق الهداية، لعل الله أن يجعل هداية هذا الشاب على يديك أيها الشاب الطائع الحبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الهداية وأن يوفقنا وإياكم للثبات على طريق الاستقامة، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والتوحيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما الأسباب والعلاج؟ وتعمدت أن أتكلم عن العلاج مع الأسباب في عنصر واحد، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن العلاج يكمن في الأسباب. محال أن أشخص الدواء قبل أن أشخص الداء. مستحيل أن يصف طبيب ذكي الدواء وهو لا يعرف الداء، فإن عرف الداء حدد الدواء بدقة. فأنا أقول لحضراتكم بأن الدواء يكمن في الأسباب، في أسباب الداء. السبب الأول: استقالة الأسرة وغياب القدوة. أيها الآباء، أيها الأخوات، أيها الإخوة، ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن بأن والدا قد قدم استقالة مكتوبة لزوجته أنه قد استقال في البيت من تربية الأبناء؟ فتضحكون بملء أفواهكم وتقولون إنه زوج أو أب مجنون. ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم إن أما قد قدمت استقالة مكتوبة أو شفوية لزوجها في البيت لتقول له فيها بأنها قد استقالت من تربية الأبناء؟ ستتهم بالجنون. ولكن لو نظرتم نظرة فاحصة مدققة لواقع مر أليم تحياه بيوت المسلمين لرأيتم استقالة لا أقول فردية بل جماعية من كثير من الآباء والأمهات. استقال الأب عن أغلى وظيفة له، واستقالت الأم التربية. الطفل ينزل كصفحة بيضاء، وأول الخطوط التي تخط على هذه الصفحة تخط في داخل الأسرة، في داخل البيت. أين الوارث؟ أين الأم؟ أين الأب الذي استقال منذ زمن؟ أين الأم التي استقالت منذ زمن؟ وظن الأب المسكين أن وظيفته أن يكون ممثلا لوزارة المالية، أن ينفق على الأولاد وأن يوفر المأكل والمشرب والمسكن والمقر، هذه وظيفته. لقد صرح والد لهؤلاء المساكين وقال: أنا لم أرى ولدي منذ سنة. قلنا: ربما كان الوالد مسافرا. قال: لا، قال: لا، لم أكن مسافرا ولم يرى ولده منذ سنة. وقالت أم: أنا لم أدخل غرفة ولدي ولم أرى هذه المناظر إلا الآن. أين الأم؟ أين الأب؟ انشغل الأب بالتجارة، بالوظيفة، بالتجارات، بالأموال، بالسفر والحل والترحال. قد أقول لكم الآن بأنني أعذر كثيرا من الآباء، لأن الظروف الاقتصادية تطحن الناس طحنا، فقد لا يجد الوالد رمقا من الوقت ليوفر لأولاده الحياة الطيبة الكريمة. هذا صنف. لكنني أتكلم عن صنف آخر: حتى لو تبقى له رمق من الوقت في آخر النهار يرجع ليقتل هذا الرمق طفلا بالمكس أمام الشيطان الذي جثم على صدورنا في البيوت أمام التلفاز، يجلس ليقضي ما تبقى من الوقت أمام فيلم داعش أو مسلسل هادف أو برنامج العالم يغني، وها هم الأولاد رقصوا وغنوا. أين الأكل؟ يا إخوة، إن جلوس الأب بين أبنائه ولو كان صامتا فيه من عمق التربية ما فيه، فما بالك لو تكلم، لو ذكر أبناءه بالجنة، لو حذر أبناءه من النار، لو حل مشكلة، لو أجاب على تساؤل، لو أزاح هما، لو خطط لأبنائه داخل البيت وخارجه، ماذا ستكون النتيجة؟ وتزداد الكارثة يا إخوة إذا انضمت إلى استقالة الأب استقالة الأم، فانشغلت الأم المسكينة بالمسلسلات والمباريات والأفلام والضرب في الأسواق واللهث وراء أحدث المجلات والموجات والموضات والمجلات، شغلت الأم وتركت الأبناء وانشغلت عن الأبناء وحقا باليمن. فأنا أقول لكم إن غالب فساد الأبناء يرجع في المقام الأول إلى إهمال الأمهات والآباء إلا ما رحم ربك. فقد يكون الوالد صالحا وقد تكون الأم صالحة ويخرج الولد على غير الطريق، وهذا الاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. فها أنا ذا أتذكر الآن بيتا هو أطهر بيت في جماله، الوالد الذي يقوم فيه على التربية نبي من أنبياء الله، ومع ذلك خرج ابن هذا النبي كافرا مشركا بالله جل وعلا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفي المقابل بيتا هو أخبث بيت على ظهر الأرض في زمانه بل وفي كل زمان، انه بيت فرعون يقوم على امر التربية فيه طاغوت يقول انا ربكم الاعلى، ومع ذلك خرج من هذا البيت نبي الله موسى الذي قال الله جل وعلا له واصطنعتك لنفسي. لكن غالب فساد الابناء يرجع الى اهمال الامهات والاباء. يا اخوة ايها الاباء الفضلاء، كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الوالدين، كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الوالدين. وما أروع ما أصله فاروق الأمة عمر يوم أن جاءه والد يشكو إليه عقوق ولده، فقال ائتني به. فجاء الشاب فوقف بين يدي عمر فقال له لم تعق والدك؟ فقال الشاب ما حقي على أبي يا أمير المؤمنين؟ قال حقك عليه أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. فقال الشاب والله ما فعل أبي شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين. فالتفت عمر إلى الوالد وقال لقد عقدت ولدك قبل أن يعقك ولدك. عقوق متبادل. خرج هذه النبتة السيئة والحصاد المر. وإهمال الوالدين للأبناء لن يضر الأبناء فحسب، بل يضر الآباء قبل الأبناء في الدنيا والآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإن غش الراعي الرعية حرم الله عليه الجنة. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أكرر الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاستقالة الأسرة وغياب القدوة، الولد الذي يرى أباه لا يصلي كيف يتعلم الصلاة إلا إذا وفقه المولى جل في علاه، الأم التي ترى البنت التي ترى أمها متبرجة مستهترة لا تخلص لزوجها كيف ستتعلم الفضيلة؟ مشى الطاووس يوما باختياره فقلد مشيته بنوه فقال: على ما تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشق ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. العلاج أن تعي الأسرة مسؤولية التربية، وأن يتقي الله الوالدان، وأن يعلم يقينا أنهما مسؤولان بين يدي الرحمن جل وعلا. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. السؤال الثاني: المناهج التعليمية الحديثة. إن المناهج التعليمية في مدارسنا وجامعاتنا تحسن أن تعلم الجيل المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا تجيد هذا أبدا. قد يدرس الشاب في كلية من الكليات 4 سنوات لا يدرس في كتاب واحد كلمة تقربه من الله أو تبعده عن المعصية. وأنا أتحدى من يعارف، يدرس الشاب 4 سنوات لا يجد آية تقربه إلى الله، لا يجد قدوة بين يديه يذكره بالله، بل قد يرى الأستاذ الدكتور ينظر إليه وهو يسخر منه إلى رأى الشاب قد جلس وحده بعيدا عن الفتيات يقول له: يا فلاح تقترب من زميلاتك ورب الكعبة لقد قيلت لي يوما من الأيام. سبحان الله، حتى الأستاذ. فالعملية التعليمية بأمتها تحتاج إلى مراجعة. اختلاط مدمر. وأعتقد أنه قد آن الأوان ليحترم كل منفس نفسه ولا يقول بأن الاختلاط سيخفف حدة الكف الجنسي عند الصنفين والنوعين. كلام لم يعد رجل يحترم نفسه يقول به الآن. فها هي نتيجة الاختلاط، ظاهرة بينة، اختلاط بين شباب وشواب، فتيات في سن المراهقة في سن خطير، نقدم النار ونقربها من بنزين يصطرم ونقول: إياك أن تشتعل أيتها النار. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. أمر عجب. مستحيل. شاب له غريزته، له شهوته، شابة أو فتاة لها غريزتها لا شهوتها، متعطرة متزينة متجملة كأنها ما خرجت إلا لمسرح أو لسينما، ما خرجت إلى الحرم الجامعي. وشاب مسكين، ماذا تنتظرون يا سادة بعد هذا؟ وقد أمر الله الصحابة وهم أصحاب أطهر قلوب على وجه الأرض بعد الأنبياء، إذا كلموا أمهات المؤمنين أن يكلموهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إن حصلنا ذلك على صفحات المجلات نتهم نحن بالتقرف والإرهاب. تقول صحفية تنكر عليه، تقول إنه يحرم الاختلاط. يحرم الاختلاط في الجامعة، في المواصلات، في المدارس، إنه التطرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحت الأصول تطرفا، أصبحت أصول هذا الدين خروجا، اختلاط فاسد بين الشباب والفتيات، مناهج. انظروا الى التاريخ الاسلامي في كتب ابنائنا، اي حصه في الدين ثانويه في اخر يوم الدراسي يدخل مدرس ورب الكعبه في معهد ازهري على ولدي، يقول لي يا ابتي ان المدرسه التي تدرس لي الدين متبرجه تلبس القصير. فقلت لها يا ابله التبرج حرام، فقالت له اسكت يا حمار. وجاء ولدي يقول لي هذا حصة الدين، يدخل مدرس ربما بالتجارة، مدرسة ربما متبرجة كشفت عن شعرها لتدرس لأبنائنا وبناتنا حصة الدين في آخر يوم الدراسي. تعب الطلاب، تعب الأبناء، لا يفهمون شيئا، بل ويسعد الأبناء سعادة غامرة بمدرس يدخل ليقضي حصة الدين في النكاح والكلام الفارغ حتى تنتهي الحصة والأبناء سعداء بهذا كله. حذفت من كتب أبنائنا قصة الفدائي الصغير لعلي بن أبي طالب يوم أن فدى النبي ليلة الهجرة. وأسر في الكتاب عن الفدائي الصغير فلم أجد، قلت لعلهم وضعوا الفدائي الكبير أبا بكر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم في مثل هذا الموضع يضعون قصة مخترع السينما بدلا من علي بن أبي طالب. والله لا نقول هذا للإثارة أبدا، وإنما أحمل الجميع المسؤولية أمام الله، فمحال أن يكون من أن يخلو هذا الجمع الكبير المهيب من مسؤول له كلمة تسمع. فاتق الله أيها الحبيب، وقل قولة حق بأسلوب طيب رقيق رخراق، لعل الله أن ينفع بكلمته، لعل الله أن يرفع بنصيحته الضرر الكبير عن أبنائنا وبناتنا، وفي الجملة عن هذه الأمة المسكينة. أكمل الحديث عن الأسباب والعلاج بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، السبب الثالث الإعلام. الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ فإن القائمين على الإعلام لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. وأستطيع أن أعلن بكل ثقة واطمئنان أن الناظر إلى الخريطة الإعلامية المقدمة سيخرج بهذه النتيجة الحتمية دون لف أو دوران، ألا وهي أن هذه الخريطة في الجملة تعزق على وتر الجريمة، العنف، الجنس. كم عدد الأفلام التي تعرض للراقصات، كم عدد الأفلام التي تعرض للفاحشة في أدق التفاصيل، كم عدد الأفلام التي تعرض للعزف على وتر الجريمة، للعبد على وتر الفهلوة. ليتعلم الأبناء والبنات يجلس الطفل المسكين أمام التلفاز أو حتى الشاب فيرى ممثلا ساقطا هادفا لا يجيد إلا أدوار العنف والقذارة والجريمة. هذا هو دوره. وفي سن آخر ومسلسل جديد يرى نفس المجرم يلبس العباءة وقد ركب لحية وأمسك المسبحة ويتمتم بآيات القرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الطفل أو الشاب هذا الممثل في هذا الدور وهو بالأمس القريب رآه في فيلم آخر يمثل دور الجريمة والفاحشة. فتختل في قلب أبنائنا وبناتنا الفضيلة، تستوي الفضيلة مع الرذيلة، ويستوي الحلال مع الحرام، والحق مع الباطل. لم يعد يفرق بين أي الشخصيتين يختار. وفي وسط هذا الغزاء حديث الروح بالموسيقى أو بعده واصل من الرقص الراقي الذي يسمى بفن البلاء أو بفن البلاء، تخرج فيه المرأة وهي جد عارية. التنجيل للممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات في كل مناسبة يقدم هذا الممثل على انه فاحش بطل. سأتمنى الطفل الصغير ان لو كانت قدوته تتمثل في هؤلاء. غياب القدوة امر خطير، خريطة اعلامية معلنة. وانا اعتقد ان هذا الجهاز لهذا التلفاز من اخطر الوسائل للدعوة الى الافكار لو استغل استغلالا يرضي العزيز الغفار لرأينا العجب العجاب. فليتق الله القائمون على امر الاعلام. كل مسلم يستطيع ان ينكر، لكن الامة تبللت مشاعرها واحاسيسها بصورة تقتل حتى الكلمة. دخلنا بها، ارفع سماعة التليفون، اتصل على وزير الاعلام ان كنت مسؤولا، اتصل على مخرج برامج، اتصل على اي مسؤول، ذكره بالناس، قل كلمة لعل الله ان يحول بها قلبه. ما يدريك. المهم ان تصنع شيئا. دعونا من هذه التنفية القاتلة. والله لو ان هذا الجمع تكلم كل واحد فيه كلمة، وانا اقول بالحكمة بالرحمة بالكلمة الرقراقة الرفيقة البسيطة المتواضعة، لا نطلب اكثر من ذلك. ومع ذلك يدخل المسلم وتدخل المسلمة. اكتب رسالة، درب نفسك على ان تعبر عن الحق بأي سبيل، كما ذكرت، اما عن طريق الهاتف او عن طريق السيارة او عن طريق المكاتبة، بأي سبيل من هذه السبل عبر عن رأيك. انصح هؤلاء، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح وادخل النصيحة لعل الله ان يجري الخير على يديه. فالاعلام سبب خطير من الاسباب التي اوصلتنا الى هذه الحالة من التفسخ والضياع. انظر الى عدد الاعلانات الملتقط بالالوان بالاحجام الضخمة للراقصين والراقصات، تثير الشهوات الكامنة وتستثير الغرائز الهاجعة. رابعا، الفراغ الديني القاتل وعدم قيام المساجد بدورها الذي ينبغي ان تقوم به. ان هذا الشباب الذي خرج ليعبد الشيطان ما عرف الرحمن، وغيره من الشباب يعيش الان في فراغ ديني قاتل. والدين هو الوقاية، هو العصمة، هو الحصن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وانا اود ان اقول للجميع الان، قارنوا مقارنة سريعة بين هذا الشباب الطاهر الطائع وبين هذا الشباب التائه الضائع. انه الدين شاب يبتلى ويختزل، ومع ذلك يقبض على دينه كأنما يقبض على الدم. يأتي الشاب إن زل في معصية يبكي ويعتذر قلبه ويقول: كلما عاهدت الله على التوبة غلبني الشيطان فقمت وارتكبت المعصية المشهورة المعروفة بين شباب الناس، ويتألف ويبكي. وبين شاب يمارس الزنا ويشرب المخدرات ويشرب الخمر: والله لقد وقفت على دراسة كاد قلبي أن ينخلع، أجريت الدراسة في جامعة القاهرة على عينة عشوائية من الطلاب، تتكون هذه العينة من 700 طالب وطالبة، فكانت النتيجة مروعة، 36.4% من نتيجة العينة شرب المخدرات، و50% من نتيجة العينة شم الهروين في الجامعة بين شبابنا. فراغ ديني قادم، واخيرا يحارب المنبر، حتى المنبر يحارب، يمنع الدعاء. لماذا؟ نحن مع من يقول، واعلنها بين يدي هذا الجمع، نحن مع من يقول لا ينبغي ان يرتقي المنبر اي احد. نعم مأساة أن يرتقي المنبر من لا يعرف شيئا عن كتاب الله، من لا يعرف شيئا عن حديث رسول الله الصحيح. والله لقد سمعت بأذني على المنبر كلاما يقلع القلب، وأنا في سفر ذات مرة مررت على المسجد لأصلي في الطريق، وسمعت الرجل على المنبر يقول: لما قتل عثمان بن عفان أرسل معاوية هكذا بدون تكليف، أرسل معاوية إلى نائلة زوج عثمان وقال: أريد أن أتزوجك. فقالت: ولماذا؟ قال: أعشقك. قالت: وأي شيء في يعشق؟ قال: أعشق عينيك. فقال الخطيب المفوه: فخلعت نائلة عينيها ووضعت العينين على طبق، وأرسلت بالطبق إلى معاوية وكتبت له تقول: يلمن تغاوى الجمال، روح القبر واطلع تلاقي الجمال بأرمم والعظم متخلع. نعم يقال هذا على المنبر، وهذا امر خطير، بل وتشوه العقيدة وتحرف العقيدة. الشريعة مغيرة، الشريعة ضائعة، فيخرج على المنبر من يزيد النار اشتعالا، ومن يزيد الناس ضلالة. فنحن لسنا مع اي احد يرتقي المنبر، وانما في الوقت ذاته لا ينبغي على الاطلاق ان يحال بين المنبر وبين فرسانه، حتى وان كانوا لا ينتسبون الى الازهر. فنحن لا نعرف في دين الله جل وعلا كهنوتية ولا رجال دين، لكن ان ارتقى المنبر يقول: قال الله جل وعلا، قال الرسول المصطفى في حديثه الصحيح. لا ينبغي ان يحال بين المنبر وبين فرسانه من الدعاة الصادقين المخلصين. فلو نظرتم الان على ساحة الدعوة لرأيتم جل دعاتنا المخلصين الصادقين المؤثرين، ما تخرجوا من الازهر. هل يمنى هؤلاء؟ يحال بين المنبر وبين هؤلاء الذين قد وصلوا الى درجة تفوق، وبكل صفة اعلنها، كثيرا ممن تخرجوا من هذه الجامعة العريقة لا أقلل من شأنها، لكن هؤلاء يضع أيديهم في أيدي إخوانهم من علماء الأزهر، من شيوخنا الفضلاء الأكارم، ليرفع الجميع راية الدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرخراقة الطيبة الكريمة. الفراغ الديني والعلاج ألا يحال بين المساجد وبين الشباب وبين الشباب وبين المساجد، وألا نخشى المساجد، فالمساجد هي الحضن التربوي الطاهر الذي يحمي أبناءنا بإذن الله من الانحراف. لما أغلقت المساجد في وجوه الشباب انطلق الشباب ليبحثوا عن العلم في الظلام، فأتى العلم مظلمة. ولما حيل بين الشباب وبين العلماء والدعاة انطلق الشباب ليبحثوا عن العلم في بطون الكتب، فجاء العلم في بعض الأحيان منحرفا من خلال الفهم الخاطئ. فمن كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابة. فلا تخشوا المساجد، وافتحوا المساجد للعلماء وللدعاة وللشباب، ليتربى أبناؤنا وبناتنا بل وآباؤنا وأمهاتنا في الأحضان التربوية الطاهرة. وقد آل الأوان أن ترفع من كل وسائل الإعلام كل صور الامتهان للعلماء والشيوخ والدعاة. لازلنا إلى الساعة نمر على أبنائنا في المدارس فيقولون إرهابي، متطرف، إفراط للإعلام. قدمت له هذه الصورة، صورة اللحية، صورة سنة الحبيب محمد، على أنها الإرهاب. ولم نفرق الإعلام بين الإرهاب وبين الدين. فينبغي أن ترد كرامة التدين وكرامة أهل الدين وكرامة رجال الدين. وأنت أيها المسؤول، أيها الأب الكريم، قد تكون مسؤولا في الجوازات، قد تكون مسؤولا في المطارات، قد تكون مسؤولا في الشوارع والطرقات، ما أسفل لك القانون أن تهين إخوانك من المسلمين والمسلمات، بل يجب عليك أن تجلهم وأن تقدرهم وأن تحترمهم. وإن رأيت واحدا منهم من أهل الدين ومن أهل العلم، واجب عليك أن ترد للدين هيبته وللعلماء اعتبارهم وللشيوخ كرامتهم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإني أخشى أن أشق على هذا الجمع الكريم. والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب. مسلط القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم ارفع عن مصر البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح شبابها وشباب المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن مصر يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين الكفاة واقس المسلمين العراة واطعم المسلمين الجياع. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم قيض للأمة القائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابك وسنة نبيك إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بقدرتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن ينصرف هذا الجمع الكريم أود أن تساهموا جميعا في هذا المشروع الكبير الكبير، في مشروع إطعام الفقير في هذا المسجد الطيب المبارك، فإن هذا المسجد يطعم 700 أسرة. فأرجو منكم جميعا ألا تنصرفوا إلا وقد ساهم كل فرد بقدر ما يسر الله له. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأتم الصلاة.